يعني قد الإمام على هذا الإمام يعني ما يتحرك من قرب المكان وفي دار داخل وكذا، لكن المصلين في حرج، المأمومين بعد البيوت وسوء الطرق. هذا ليس ما يبرر، انت تعرف حديث الضرير عمر بن مكتوم. نعم انا جوابي من باب اولى، قياس اولوي، لانه الجماعه رخصه وصلاه الجماعه واجبه، فاذا كان الواجب لم يسقط في مثل هذه الاعذار التي انت تعرضها فبالاولى واولى ان لا يجوز الجماعه. هو جاء بعذر ليس عذرا شرعا، لذلك رددت بحديث عمر بن أم مكتوم، أنت جئت بعذر شرعي وهو المطر أو البرد أو ما شابه ذلك. حينئذ ولو كان الإمام بلا تشبيه كما يقولون عندنا في الشام بيته بجنب المسجد كما كان بيت الرسول عليه السلام، ما يخرج إلى العراء، يخرج من حجرته إلى مسجده فيجمع بهم. هذا الإمام له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه وجد العذر، أما هو جاء بعذر غير شرعي. الله يجمع الجماعة لأنه كل الناس بيقدروا يحضروا. أنا قال إذا جمعت فقل يعني شاهد من نفسه يعني قال ما بجلس البيت، مش يعني هروبا من الجماعة، لكن خاف بضرب يعني. لكن منقول عنك آنفا غير هذا. هذا هو، لذلك أنت التقت وأنا بخاف منها كثير. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.